وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. الدرس 20. اختبرت ذرع ذلك. قال السنبودي في تاريخه: قد اختبرت ذرع ذلك، فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة 19,000 ذراع بتقديم المثنات الفوقية، و700 ذراع بتقديم السين، و32 ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد. نعم. وقد نظم بعضهم أسماء المواقيت وأسماء أهلها فقال: عرق العراقي يلملم اليمني. يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قال: فاستبني. نعم. ونظمها بعضهم أيضا مبينا مقدار بعد كل منها عن مكة، فقال: طرد يلملم ذات عرق كلها بالبعد مرحلتان من أم القرى، ولذي الحليفة بالمراحل 10، وبها لجحفة 6، فأخبر. نعم. انتهى. والمراد بدون همزة. بدون همزة. ولذي الحليفة بالمراحل 10، وبها لجحفة 6، فاخبر. ترى بدون همزة، هذا هو الصواب. نعم. فاخبر ترى، يعني إذا أردت أن تختبر تجد. نعم. انتهى. والمراد بسير الإبل المحملة أو المشي على الأقدام. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. قرية على طريق المدينة خيبة قرب رابع على يسار الذاهب لمكة، تعرف الآن بالمقابر، كان اسمها رهيعة، فجحف السيف بأخيها فسميت بذلك، وتهيت الحليفة بالبعد عن مكة. قال في المنتهى وشرحه: وبينها وبين المدينة ثلاث مراحل، وبينها وبين مكة ثلاث مراحل أو أربع، ومن أحرم من رابع فقد أحرم قبل الميقات بيسير انتهى. وفي فتح الباري ابن حجر العسقلاني: بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست. وفي قول النووي في شرح المهذب: ثلاث مراحل نظر انتهى. نعم، وفي قول النووي ثلاث مراحل نظر، يعني تعقبه. وفي قول النووي في شرح المهذب: ثلاث مراحل نظر انتهى. قلت: ما ذكره الحافظ في الفتح وجيه، لأن المسافة التي بين الجحفة ومكة هي كما ذكر خلافا لما في شرح المهذب والمنتهى وغيرهما. قال شيخ الإسلام في منسكه الأخير بعد كلام سبق: ولهذا صار الناس يخرجون قبل الجحفة من المكان الذي يسمى رابعا، وهذا مقال لمن حج من ناحية المغرب لأهل الشام ومصر وسائر المغرب. لكن أهل الشام إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، وإن أخر الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع انتهى. وقال في الاختيارات: ومن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك انتهى. وحكى الأخرم عن الإمام أحمد أنه سئل: أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه سئل: أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ فقال: عام حج انتهى. والجحفة كانت مسكن اليهود، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في أوائل الهجرة أن ينقل حمى المدينة إليها، فنقلها إليها حتى لو مر بها طائر حم فنزلت في اليهود فقطعتهم. وإن قيل: كيف جعلت ميقاتا وفيها الحمى المذكورة مع أن في ذلك ضررا على المسلمين؟ أجيب بأن نقل الحمى إليها مدة مقام اليهود بها، ثم زالت الحمى عنها بزوالهم من الحجاز أو قبله حين أفقد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما فيه ضرر على المسلمين كما عرف من قواعد الشريعة المطهرة. وعند المالكية: إذا مر المصري والشامي والمغربي بذي الحليفة فالأفضل لهم أن يخرجوا منها ولهم التأخير للجحفة. وفي منسك الشيخ يحيى الحطاب من المالكية قال مالك: ومن حج في البحر من أهل مصر والشام وشبههما أحرم إذا حاز الجحفة. قال شارحه الشيخ محمد البناني: أي ولا يؤخره إلى البر. وعليه درج الخرشي وعليه درج القرشي في شرحه حيث قال: إن من سافر في البحر فإنه يحرم إذا حال الميقات ولا يؤخره إلى البر انتهى. فعليه إذا لم يحرم عند محاذاة الميقات ببحر وأخره إلى البر أساء، وعليه دم عندهم. وقد نقل ابن الحاج في منازله رواية ابن نافع عن مالك وهي تخالف ما تقدم عن مالك، ونص ما في مناسك ابن الحاج قال ابن ومن حذو الأبعد أولى. ومن حذو الأبعد أولى. نعم. وإن لم يعلم المحادات فعلى مرحلتين من مكة تجده، وعنده أن من ترك ميقاته الذي جاوزه وأحرم من ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من الأول سقط عنه الدم، وأن المدنية إذا جاوز ذا الحليفة غير محرم إلى الجحفة كره، وفي وجوب الدم عندهم خلاف، والصحيح عدم وجوبه، لأنه إذا كان في طريقه ميقاتان فالسالك مخير عندهم بأن يحرم من الأول وهو الأفضل أو يحرم من الثاني فإنه رخصة له. وروي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة إذا مروا على المدينة فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك، وأخذتم إلي أن يحرموا من ذي الحليفة، لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لازمهم محافظة حرمته فيكره لهم تركها. انتهى. وقالت الشافعية: من سلك البحر أو طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أحرم إذا حال أقرب المواقيت إليه، فإذا كان عند محاذاة ذي الحليفة على ميلين منها وعند محاذاة الجحفة على ميل كان ميقاته الجحفة وإن استوي في القرب إليه أحرم عند محاذاة الأبعد من مكة، فإن لم يحاد شيئا كالآتي من غربي جدة في البحر أحرم على مرحلتين من مكة. قلت: إنما سقت في هذا الموضع مذاهب الأئمة الثلاثة رغبة في حصول الفريدة للناظر في هذا الكتاب، ويأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في هذه المسألة على مذهب الحنابلة عند قولنا: ومن لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم أنه حاد أقرب المواقيت، وبالله التوفيق. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم بفتح التحتية أوله ويقال له ألملم بهمزة أوله وهو أصل يلملم. قلبت الهمزة ياء ويقال أيضا يرمرم برأين مهملتين بدلا نامين، فإن أريد به الجبل فمنصرف، وإن أريد به البقعة فغير منصرف. قال في الإقناع وشرحه: وهو جبل معروف. انتهى. وفي المصباح: وألملم جبل بالتهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن، وقد غلب على البقعة فيمتنع الصرف للعلمية والتحليل، ويبدل من الهمزة ياء فيقال يلملم. انتهى ملخصا. وبين يلملم وبين مكة مرحلتان 40 ميلا، واليمن كل ما كان على يمين الكعبة من بلاد البوق، والنسبة إليه يمني على القياس ويماني على غير القياس. وميقات أهل نجد قرض بفتح القاف وسكون الراء، يقال له قرض المنازل على يوم وليلة من مكة بسير الإبل المحملة. قالت المصباح: نجد سمي بها بلاد معروفة من ديار العرب مما يلي العراق، وليست من الحجاز وإن كانت من جزيرة العرب. قال في التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد، إلى أن تميل إلى الحرة. فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز. وقال الصغاني: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. انتهى. وقد غلط صاحب المصباح حيث قال: وقرن بالسكون ميقات أهل نجد وهو جبل مشرف على عرفات، ويقال له قرن المنازل وقرن الدعالي. انتهى. وقال في شرح المصابيح: وقرن جبل أفلس كأنه بيضة في تدوره، وهو مطل، وهو مطل على عرفات. انتهى. وهذا وهم. وقال في القاموس: قرن جبل مطل على عرفات، والحجر الأملس النقي، والحجر الأملس النقي، وميقات أهل نجد، وهي قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله. انتهى. قلت: قرن المنازل وميقات أهل نجد، وهو معروف مشهور، ويسمى الآن بالسيل الكبير، ويتصل وادي السيل هذا بوادي المحرم المسمى وادي المحرم. ويتصل وادي السيل هذا بوادي المحرم المسمى ايضا قرنا، الذي تمر معه السيارات الغالبه من الطائف الى مكه مع الجبل المسمى كرى. وكلاهما يطلق عليهما اسم قرن الميقات المذكور. فمن احرم من احدهما فقد احرم من الميقات الشرعي، والله اعلم. واما قرن الثعالب فقد قال الفاتحي في اخبار مكه: انه جبل مشرف على اسفل منى، قريبا من مسجد الخيف، بينه وبين المسجد 1500 ذراع. وقيل له ذلك لكثره ما كان يكفي اليه من الثعالب. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا هو باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات أصله موقت، مثل موعد، أصله موقت مثل موعد. والحج له ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. فأما الزماني فهو أشهر الحج، وسيأتي الكلام عليها. وأما المكاني فهو الموضع الذي يحرم منه من أراد الحج أو العمرة. والمواقيت المكانية خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرمة. فإن تجاوزها فهو على أحد حالين: إما أن يتجاوزها وهو حلال لم يحرم، فهنا هو مخير بين الرجوع إليها والإحرام منها، ولا شيء عليه. وإما أن يحرم من حيث هو، وعليه دم لمجاوزة الميقات. أما إن تجاوزها وأحرم فلا ينفعه الرجوع حتى لو رجع إليها، لكونه قد تلبس بالإحرام بعدما تجاوز، فلا ينفعه رجوعه وقد تلبس بالإحرام، فهو كما لو لم يرجع. إذا رجع وقد تلبس بالإحرام فهو كما لو لم يرجع، يعني أن الدم لازم له ولا يستفيد من رجوعه شيئا. وهذه المواقيت أولها ذو الحليفة، بضم الحاء وفتح اللام، وهي ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت الخمسة على الإطلاق عن مكة، وفي الوقت نفسه أقرب ميقات أهل بلد إليهم، هي ميقات أهل المدينة، فهي أقرب المواقيت إلى أهل المدينة، ميقاتهم ذو الحليفة، فكل جهة لها ميقات، فالمدينة ميقاتها ذو الحليفة، وهي أقرب المواقيت لأهلها وأبعد المواقيت عن مكة. فإن الحاج لا يمديه أن يخرج ويسير قليلا إلا ويتلبس بالإحرام، بعكس بقية المواقيت، فإن أهلها يمشون محلين حتى يقتربوا من مكة، ثم بعد ذلك يتلبسون بالإحرام، فتكون عندهم المدة أوسع التي يكونون فيها حلالا. وسميت ذي الحليفة بهذا الاسم بسبب النبت الموجود فيها، وهو شجر الحلفاء المعروف، واليوم تعرف عند الناس بأبيار علي، وهذه التسمية جاءت من الشيعة من الروافض، ما كانت تعرف عند أهل السنة، ويزعمون أن عليا قاتل الجن في هذه البئر أو الأبار. وقد تقدم معنا ما سمعتم من قول المصنف نقلا عن شيخ الإسلام أن هذا كذب. هذا هو الميقات الأول ذو الحليفة. وأما الميقات الثاني فهو الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، ومصر والمغرب، ومن جاء على سمتهم مثلهم بلاد أوروبا اليوم وأمريكا، فإن ميقاتهم هو الجحفة، لأن الطائرة تمر عليها والسفن تمر عليها، إذا جاءت من المحيط الأطلسي ثم دخلت عن طريق مضيق جبل طارق ثم مخرت البحر الأبيض المتوسط ثم نزلت مع قناة السويس، ثم نزلت بعد ذلك في بحر القلزم الذي هو البحر الأحمر، مشت على نظار الساحل على جنب الساحل حتى تأتي إلى ينبع ثم رابغ، فيحرمون من محاذاة رابغ إذا جاءوا بحرا، وإذا جاءوا برا فإنهم يمرون على هذا الطريق الساحلي. وقد خربت هذه القرية التي هي الجحفة، سميت بذلك لأن السيل اجتحفها، اجتاحها جحفها فسميت بالجحفة. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الله جل وعلا حمى المدينة إليها عندما هاجر، فكانت المدينة موبوءة جوها وبي، من دخلها مرض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يصحح المدينة لأهلها وأن ينقل حماها إلى الجحفة، فنقلت. والجحفة اليوم خراب، والناس يحرمون من رابغ، والراب ومدينة رابغ قبيلها بكيلوات يسيرة، إذ رابغ على البحر وهي على يساره إلى ناحية الشرق، على يسار القادم من بلاد الشام ومصر يريد مكة، فبعد أن يتجاوز رابغا قليلا تأتي على يساره إلى الداخل إلى ناحية المشرق، فليست هي على البحر، فيكون من أحرم من رابغ قد أحرم من الجحفة وزيادة، يكون قد أحرم من الجحفة وزيادة. وهي تأتي بعد ذي الحليفة في البعد عن مكة. بينها وبين مكة قرابة 140 كيلا أو 50 كيلا تقريبا. فمن قدم من الشام أو من مصر أو بلاد المغرب أو بلاد أوروبا أو بلاد أمريكا فميقاته الجحفة. والميقات الثالث هو يلملم، ويلملم ميقات لأهل اليمن، وهو يعرف الآن بالسعدية، ويلملم يطلق على الوادي ويطلق على الجبل، يحرم من قدم من بلاد اليمن من هذا الموضع. والآن الناس لا يصلون إليه، وإنما يحرمون من محاذاته على طريق الساحل، فالميقات الحالي الذي يحرم منه أهل البلاد الجنوبية المملكة العربية السعودية وبلاد اليمن، ومن جاء من غرب عمان مر باليمن فقدم على هذا، فإنهم يحرمون من الميقات المحاذي ليلملم على الساحل، قريب من الساحل. ويعرف عند الناس اليوم كما قلنا بالسعدية، باسم البئر التي حفرت في ذلك المكان كان الحجاج يتزودون منها بالماء، ويغتسلون عندها ويحرمون. وبينه وبين مكة قرابة 90 كيلو تقريبا أو 100 كيلو. وميقات بلاد نجد وأهل نجد قرن، بفتح القاف وسكون الراء، قرن المنازل. وهو قريب إلى عرفات، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، السيل الكبير. يعني هذا الميقات أقرب ما يكون إلى عرفات، وإن لم يكن هو من مكة، لكن نريد بالقرب هنا لا ما وهم صاحب المؤلف في من قال إنه جبل مشرف على عرفات، فهو ليس بمشرف على عرفات، لكنه قريب. فإذا ما أحرم الإنسان منه ما يأخذ إلا أقل من ساعة، وإذا به في عرفات بالسيارة، فهو قريب. وليس معنى قولنا قريب كما قال من قال إنه جبل مشرف على عرفات، هذا غلط، لكن هو أقرب المواقيت، ويسمى كما قلت بالسيل. والناس إذا جاءوا من بلاد نجد أو المشرق أكثر ما يمرون عليه الآن، حتى إنك لا تكاد تجد المشرقي يحرم من ذات عرق، لا يكادون يعرفونها، وإنما يعرفون السيل الذي هو قرن المنازل، ويقابله بالمحاذاة لمن كان نازلا من الطائف عن طريق الجبل، عن طريق الهدى، وادي محرم، وادي محرم الذي يسكنه بنو سهم من قريش الآن، على يمين النازل إلى مكة عن طريق الهدى، فهذا محاذاة قرن المنازل، معروف عند الناس إلى الآن باسم وادي محرم، وادي أسفل المسجد الذي يهلون منه إذا جاءوا عن هذا الطريق. وهذا الميقات قرن المنازل لأهل نجد ولمن مر عليه من البلاد المشرقية. وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، إذ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، والميقات الخامس ميقات أهل المشرق، أهل العراق وخراسان، ومن كان على ناحيتهم. وهي ذات عرق، وسميت بذلك لوجود هذا العرق فيها، وهو الجبل الصغير. وهذا الميقات يكاد يكون مهجورا الآن، والناس يعدلون عنه إلى السيل. وهل توقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه من عمر؟ الصحيح أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقيت عمر وافق فيه حينما سأله أهل المشرق فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا نأتي من بلاد المشرق، وإن قرنا جور عن طريقنا، يعني مائل بعيد عنا، فيشق علينا أن نذهب إلى قرن ونحرم منه. فقال رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى ما يحاذيه فأحرموا منه. فنظروا فإذا هي ذات عرق. فنقول إن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذا باجتهاده، ولم يكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من اجتهاد له رضي الله عنه قد وافق فيه الوحي. وإلا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقته لأهل العراق، كما جاء ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. فوافق اجتهاد عمر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من موافقاته رضي الله تعالى عنه. فهذه المواقيت هي المواقيت المكانية، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان إذا أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها إلا محرمة، فإن تجاوز وأحرم فعليه دم ولا ينتفع ولو رجع، وإن جاوز حلالا فهو مخير، إما أن يرجع فيحرم منها ولا دم عليه، وإما أن يحرم من حيث بلغ وعليه الدم. نعم. وميقات أهل المشرق والعراق وخراسان وباقي الشرق ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لعرق فيه، أي جبل صغير أو أرض سمحة تنبت الطرف. قال في الإثناء: وهي قرية خربة قديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. انتهى ملخصا. وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر، فموضع الإحرام من الأولى نعم، وإن انتقل الاسم إلى الثانية نعم، لأن الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزول بخرابه. نعم، يعني لو كان قرية وخربت وانتقل الاسم هذا ذات عرق إلى موضع آخر، فالعبرة بالمكان الأول لا بالقرية، لأن الحكم تعلق بالموضع فلا يزول حينئذ بخرابه. نعم. وقد رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي، فأتى به المقابر فقال: هذه ذات عرق الأولى. نعم. قال في فتح الباري: عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، والحد الفاصل بين نجد والتهامة. نعم. انتهى ملخصا. قال بعض متأخر الحنفية: ذات عرق بعد المضيق، بعد المضيق، ذات عرق بعد المضيق إلى جهة العراق وقبل العقيق، فمن أحرم منه فقد أحرم من الميقات بيقين. انتهى. قال بعض الشافعية: والأفضل في حق أهل العراق والمشرق أن يخرجوا من العقيق، وهو واد بقرب ذات عرق أبعد منها. انتهى. قلت: ذات عرق هي ميقات أهل المشرق والعراق وخراسان وباقي الشرق، وموضعها معروف مشهور، وبها واد، وهي بين واد عقيق وبين قرية المضيق. وكان بعض حجاج أهل نجد إذا حجوا على الإبل يخرجون منها ويدخلون إليها من الطريق مع الطريق المسمى الآن عند أهل نجد وغيرهم بريع ضريبة. نعم. بفتح الضار وكسر الراء على وزن الزريبة. نعم، الزريبة معروفة عند الناس بالضريبة. نعم. وأما أهل المشرق والعراق وغيرهم ممن على جهادهم فهم في هذه الأزمان لا يحرمون من هذا الميقات، لأنهم يحجون في الغالب على السيارات، وهي لا تتمكن من عبور هذا الطريق لمشقته، وإنما يحجون على طرف الميقات أو من طريق جدة. وأما العقيق فهو واد كبير معروف مشهور، وهو غير واد العقيق الذي في قرب المدينة المنورة. نعم. الذي ورد فيه الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول: آتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإن هذا بينه وبين المدينة أربعة أميال تقريبا. وذاك العقيق عقيق الطائف، حتى يفرق عن بينه وبين هذا فيقال فيه عقيق الطائف، فذاك وادي العقيق عقيق الطائف. والعقيق إذا أطلق فإنما هو هذا المعروف في المدينة، الوادي المبارك. أما ذاك فيقيد حتى يخرج الإنسان بالتقييد من الإيهام، فيقول عقيق الطائف. نعم. وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلبنا، قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فما هله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي وعن جابر نحوه مرفوعا، رواه مسلم. نعم. والأفضل أن يحرم من أول الميقات، وهو الطرف الأبعد عن مكة احتياطا، وإن أحرم من الميقات من الطرف الأقرب من مكة جاز لإفراده من الميقات وفاقا للأئمة الثلاثة. نعم. تنبيه: إذا أحرم من قرن المسمى بالسيف من موضع القهاوي التي خارج الوادي إلى جهة مكة، فإنه لا يعتبر محرما من الميقات المذكور، بل يكون حكمه حكم من جاوز الميقات بغير إحرام، ويلزمه ما يلزم المجاوز للميقات غير محرم من الدم، وقد وقع في ذلك جمع غفير من الحجاج والمعتمرين، لا سيما بعد أن بنيت هذه القهاوي وصار الحجاج يقفون عندها. القهاوي يعني المحلات التي يقعدون بها ويشربون القهوة من البيوت النزل التي ينزل بها الحجيج فيستريحون، إذا وصلوا من الليل أو من آخر الليل استراحوا بها وأصبحوا شربوا القهوة وأحرموا من مكانهم هذا ومشوا. هذا غلط، لأن هذه القهاوي هذه المنازل النزل التي ينزلونها خارجة عن الميقات، داخلة عن الميقات إلى مكة. نعم نعم. لا سيما بعد أن بنيت هذه القهاوي وصار الحجاج يقفون عندها بسياراتهم للإحرام، وقليل من الحجاج من إذا أراد الإحرام يرجع إلى الوادي حتى يحرم من نفس الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من نصح نفسه التنبه لذلك وتنبيه الجاهل عن الإحرام من نفس القهاوي التي بعد الوادي مما يلي مكة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. والمواقيت المذكورة لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة كما في الحديث. نعم. وقوله في الحديث هن لهن، أي المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة أو لأهلهن. نعم. قوله هن لهن، وقوله في الحديث هن لهن، أي المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة أو لأهلهن. نعم. أو لأهلهن على حد المضاف، وقع في صحيح البخاري في باب مهل أهل اليمن بلفظ هن لأهلهن، ووقع في البخاري أيضا بلفظ هن لهن. ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ومعنى هن لهن أن المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. فعلى هذا إذا مر الشامي أو المدني أو المصري أو غيرهم على غير ميقات بلده، كالشامي يمر بذي الحنيفة والنجدي يمر بذات عرق، فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاتا. ومن منزله بين الميقات ومكة كأهل خليس وعصفان ووادي فاطمة وبحرة وحده و حد وحد بالحاء المهملة. نعم. ولزيمة. نعم. والشرائع ونحوهم، فميقاته من موضعه وفاقا للمالكية والحنفية والشافعية، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهلته من أهله. نعم. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ظاهر واضح، وهو أن هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية هي لمن وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمدينة لهم ذو الحليفة والشام ومصر ومن كان معهم لهم الجحفة ونجد لهم قرن، واليمن لهم يلملم، والعراق لهم ذات عرق. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يحرم المدني إلا من ذي الحليفة، ولا اليمني إلا من يلملم، ولا النجدي إلا من قرن، ولا العراقي إلا من ذات عرق، وهكذا. بل الأصل فيها أن هذه عن الطرق التي يقدم منها أهل هذه البلدان، فضربت مواقيت لهم حتى لا يتكلفوا ويتعبوا فيذهبوا ويخرجوا عن طرقهم السالكة السابلة فيتعبون. لكن إن مر عليها من ليس من أهلها وهو مريد للحج أو العمرة، فمر العراق النجد بميقات أهل العراق بذات عرق، أو مر العراقي بميقات أهل نجد بالسيل الكبير المعروف، أو مر الشامي بذي الحليفة، وهكذا. فنقول هذه حينئذ تكون مواقيت له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني من غير هذه البلدان، أو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مر الشامي بميقات المدني أحرم منه، أو المصري بميقات البدني أحرم منه، أو العراقي بميقات النجدي أحرم منه، أو النجدي بميقات العراقي أحرم منه، وهكذا. لماذا؟ لأنه قد صار ميقاتا له حينئذ بمروره عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلو لم يكن من أهلها أصلا لم يكن هذا عراقيا، وإنما هو نجدي، لكن مر على ذات عرق، ميقاته ذات عرق، ميقاته العراق، أو العكس، العراقي مر على ميقات أهل نجد ليس هو بنجدي، نقول ميقاتك ميقات أهل نجد، أنه قد أتى عليهن وهو من غير أهلهن، وهو في الوقت نفسه مريد للحج أو العمرة، فيلزمه أن يحرم من ذلك لأنه مر عليه فصار ميقاتا له. طيب، من كان ميقاته دون، من كان منزله وبيته وأهله دون هذه المواقيت، بين هذه المواقيت وبين مكة، نقول يكون حينئذ محله من منزله، من بيته، من عند أهله. فمن كان في عسفان أحرم من بيته في عسفان، فإن عسفان بين ذي الحليفة وبين مكة، فنقول له تحرم من عسفان من محله. ومن كان في خليص فإن نقول له تحرم من خليص. من كان في قديد فإن نقول له تحرم من قديد. ومن كان في الجموم فإن نقول له تحرم من الجموم، وهكذا. من كان ببحرة بين جدة ومكة نقول له تحرم من بحرة. من كان من أم السلم نقول له تحرم من أم السلم التي فيها الاتصالات، مدينة الاتصالات، مدينة الملك فهد للاتصالات على يمين القادم من جدة وهو ذاهب إلى مكة، نقول تحرم من أم السلم، وهكذا. فميقاته من موضعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك، يعني دون هذه المواقيت إلى مكة، فمهله من حيث هو من أهله. طيب، إذا كان له منزلان، منزل بين مكة والميقات، ومنزل قبل أن يأتي إلى الميقات، فمثلا لو من كان له منزل في ديار هذيل، هذيل بعد عرفات، بعدما تطلع من عرفات بقليل تأتي ديار هذيل تحت جبال الطائف بين مكة والطائف، فمن كان له زوجة وله منزل وله أولاد في بلاد هذيل، وله منزل في المويه بعد الطائف بمئة وخمسين كيلو تقريبا على يسار الذاهب إلى بلاد نجد إلى الرياض، فنقول هذا بالخيار. إن شاء أن يحرم من السيل باعتبار أنه قدم من عند أسرته التي في المويه بعد الطائف على طريق الرياض أحرم، وإن شاء أن يحرم من هذيل أحرم، وهذيل دون الميقات الذي هو إيش؟ السيل قرن المنازل. نعم نعم، إذا شاء أن يحرم من هذيل أحرم، وإذا شاء أن يحرم من السيل أحرام. يقول المصنف: والأولى أن يحرم من البعيد عن مكة. والصحيح أن كل ذلك جائز له، فإذا كان له منزل دون الميقات ومنزل بعد الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من هذا وإن شاء أحرم من هذا. نعم نعم، لقد يكون له منفعة أن يأتي إلى أهله الذين هم في ذي الحلي في هذيل فيقضي أغراضهم وحوائجهم، ما يلزم. إذا كان له منزل آخر فذهب إلى أولئك وقضى أغراضهم وحوائجهم قبل أن يحج، فإذا جاء محرم شق عليه أن يقضي الأغراض لأهله. نعم، فهو بالخيار، يجوز له هذا. نعم، فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة، والأولى أن يحرم من البعيد عن مكة كما تقدم في طرفي الميقات. نعم، وجزم الشيخ معي في غاية بأن بلاده كلها منزله. نعم، قال محمد الخلوسي: ومن منزله دونها فميقاته منه، والمراد بالبلد. نعم نعم، يجوز له هذا ويجوز له هذا، وسع الله عليك. نعم، وحكم من منزله دون الميقات خارجا من الحرم كأهل خزيمة والشرائع ووادي فاطمة ونحوهم، إذا جاوز قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات لأن موضعه ميقاته، فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الأفقي. نعم، وأهل مكة ومن بها من غيرهم، يعني يكون ميقاته مقره، فإذا جاوزه غير محرم فيكون كمن جاوز الميقات غير محرمه، كمن جاوز الميقات غير محرمه، يعني عليه إيش؟ يكون عليه دم. هذا هو يقول: إذا جاوز قريته إلى ما يلي الحرم فهذا حكمه حكم المجاوز للميقات، يعني عليه دم. لماذا؟ قال: لأن موضعه ميقاته، فهو في حقك المواقيت الخمسة في حق الأفق، يعني أن من كان ميقاته من كان أهله ومنزله في قديد فلم يحرم من قديد وأحرم من الجموع، يكون قد تجاوز إلى لا تجاوز إلى عسفان ومشى إلى الجموم، هو صحيح دون المواقيت ليس بينه وبين مكة ميقات، لكن قال: ما دام أنا من دون المواقيت فيجوز لي أن أحرم، أنا مقيد بميقات. نعم، فأحرم من الجموم، فهذا صورته. من كان دون هذه المواقيت خارجا من من داخلا عن هذه المواقيت إلى مكة، فإننا نقول له إن موضعك الذي تحرم منه هو منزلك الذي هو دون هذه المواقيت إلى مكة. فإذا جاوزته إلى مكة وأحرمت من موضع آخر أقرب إلى مكة، تكون حينئذ كمن جاوز المواقيت المكانية، لأن الميقات في حقك أنت موضعك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أهل بالحج. فحيث ما كنت، ما دمت قد تجاوزت المواقيت إلى مكة، فنقول مهلك من حيث أنت. فإذا غادرت موضعك ومسكنك وموطنك ولم تحرم إلا بعد أن تجاوزته، فأنت قد تجاوزت ميقاتك الذي حدده لك الشارع صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمك حينئذ كمن جاوز المواقيت الخمسة من غير إحرام، فعليك دم. نعم. قف على هذا، قف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.